بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المسألة الأولى: ثم صيام ثلاثة أيام. الكلام هنا في الهدي. الهدي في الهدي. قال تعالى في بيان هذا الحكم: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. إذا عجز، هذا الحاج عن الهدي بحيث لم يجد مالا يشتري به هذا الهدي، ولم يجد من يسلفه، أو لم يوجد هذا الهدي نفسه في الأسواق، فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج. ومدخول حرف الجر هنا إما أن يكون هو ظرف الزمان، وإما أن يكون ظرف المكان. فإن قررناه بظرف المكان فإننا نقول فصيام ثلاثة أيام في مكان الحج، وإن قدر ظرف الزمان يقال فصيام ثلاثة أيام في زمان الحج وأيامه. وكلا التقديرين قد أخذ بهما. وفي المذهب المالكي أخذ بهما معا، ففي بعض الصور يقررون الفروع على أن المقدرة هو ظرف الزمان، وفي فروع أخرى جعلوا المقدرة ظرف المكان. ثم ظرف الزمان هذا عند المالكية ومن وافقهم يشمل من يبدأ من وقت إحرام الحج إلى آخر أيام منى، فهذا كله عندهم داخل في ظرف الحج، في ظرف الحج، فهذا كله وقت الأداء. فيمكن لهذا الذي أحرم إن أمكن أن يصوم بعرفة، ثم بعد ذلك يصوم بعد يوم العيد وما بعده وما بعده حتى ينهي ثلاثة أيام. هذا هو المذهب الذي اعتمدوا عليه هنا وقرروه اتباعا، أولا لدلالة لفظ الحج إذا قدرنا ظرف الزمان لأن هذه أيام الحج، ثم اعتضد هذا بمذهب بعض الصحابة كابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، فقد أخذ بهذا الفهم وقرر هذا الحكم على هذا الوجه الذي يذكره هنا. وإذا كان هذا الزمان قد فاتت أيام التشريق، فإن هذا يبقى مطلوبا، هذا هو المقرر في المذهب، فيمكن له أن يصوم في أي زمان إن شاء الله، ولو أدى به ذلك إلى أن يصوم في بلده، ولو أنه جمع هذه الأيام الثلاثة مع السبعة الأيام التي يصومها في بلده على القدر الراجح. هذا هو الذي سير عليه. وهذا قد ذهب إليه أيضا كما سبق ذكر ذلك علي بن أبي طالب، فكان هذا فقها منسوبا إليه، ثم ذهب إليه المالكية أيضا، فلم يجعلوا في الحج هنا داخلا في الماهية، واختاروا هذا الأمر وإن كان المشهور أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، لأن فوات أيام الحج يقع به ذهاب ظرف العبادة هذه. إذا خلت أيام الحج فإن ظرف هذه العبادة قد زال، ومقتضى ذلك أنه لا يمكن القضاء لهذه العبادة إلا بأمر شرعي جديد ينزل فيقضي بهذه العبادة وبهذا القضاء. لكن لما كان لهم سلف في ذلك واختاره من ذكر مضوا عليه، فقرروا أن من فاته الصيام في الحج يتأتى له قضاؤه في بلده أو في أي وقت شاء، ولا إشكال في ذلك. أما في أيام منى فكما سبق أن ذكر عمدتهم في ذلك اللفظ في زمان الحج، وهذا يتماشى مع مذهبهم في لفظ الحج، إذ يرون أن زمان الحج يمتد 3 أشهر، ومنها ذو الحجة، وهذا ظرف من ذي الحجة، 3 أيام هذه جزء من ذي الحجة، فكان هذا موافقا لأشهر الحج عندهم، لمفهوم أشهر الحج عندهم وما قرروا فيه من التمدد، خلافا لمن ذهب من الفقهاء إلى أن أيام الحج أو أشهر الحج 10 أيام أو 9 أيام، وقد قدمنا هذا مذكورا مبينا في محله. وعلى كل فإن مالك اعتمدوا هنا على هذا اللفظ في أيام منى، ثم عضدوا هذا بما بفتوى ما تقدم. أما إذا زالت أيام الحج ومضت فإنهم تمسكوا بهذه الفتوى هنا. وقد قلنا فيما سلف إن هذا إنما يتخرج أصوليا على مذهب من يرى أن الأمر أو الفعل إذا قدر إذا علق بالزمان ثم مضى ذلك الزمان فإن الطلب يتعلق بالذمة، وهذا مذهب كما سبق أن ذكر نسبة إلى الجصاص الذي يسمى بأبي بكر الرازي الأصولي. أبو بكر الرازي هذا الأصولي وليس أبي بكر الرازي الملحد الطبيب الذي هو مائل إلى الكفر، هذا أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص، وهو أحد أصولي الحنفية وفقهائه. يقول الطلب إذا جاء وسلط على المكلف ثم مضى زمان الفعل فإن الطلب يبقى قائما بالذمة، لأنه لا يوجد ما يجيب رفعه، وذهاب الزمان لا يرفع الطلب هكذا يرى، وما يرفع الطلب عنده الامتثال أو الناسخ أو سقوط التكليف، وهذا غير موجود. وإذا سرنا على هذا الرأي الجصاصي خرجنا عنه هذا الفرع فهذا أصولي، ولكن الذي هو العمدة هنا والاتباع لمن سلف في هذه الفتوى، هذا ما قرر. ثم إذا تأملت وغص في عمق هذه الجزئية قد ترى بأن هذا الأمر جنائي، وأنه لا يجوز أصلا أن نعده مما نجريه على أحكام التكليف، نجري عليه أحكام التكليف، لأن هذا أمر جنائي. فإذا كان أمرا جنائيا فالأمور الجنائية لا تسقط بمضي زمنها ولا بما تعلقت به من الظرف. أنك إذا تأملت هذه الصورة تنفي أن أول ما فرض هو الهدي، والهدي هنا وقع بسبب جناية أو هي نقص، ونقص جناية في الحج ففرضت للجبر، وما كان للجبر هو من قسم الخطاب الواضح، هذا من خطاب الواضح، ما شرع للجبري هو من قسم خطاب الوضع، وما كان من خطاب الوضع الأصل فيه هو أن يبقى متعلقا بالذمة إلى أن يوفى ويؤتى به. إذن فلك هنا أن تقرر هذا الفرع على هذه الطرق الثلاثة أو الثلاثة. إما أنك ستقول المالكية اتبعوا هنا مذهب علي بن أبي طالب فكان هذا فقها منقولا، وهذا غير مستبعد. الثاني أن تقول بأنهم قد وافقوا هنا الجصاص في تقرير هذا الفرع على هذا الأصل لأنهم ربما يرون أنه راجح هنا. ويمكن أن تقول بأن هذه المسألة جنائية، وهذا هو الأقوى، جنائية، وما ترتب بسبب الجناية يكون من خطاب الوضع، وما كان من خطاب الوضع لا يسقط من الذمة وإنما يبقى إلى أن يوفى به. هذه الطرق الثلاثة أو هذه الوجوه الثلاثة كلها سائغ تقرير هذا الفرع بها هنا، والأخير والذي يظهر أنه الأوجه، أن هذا كان بسبب جناية في الحج، فكان مثل الحقوق التي تثبت في الذمة تكون من خطاب الوضع، ومثل هذا لا نقرره على فرع التكليف الذي تكون من الفرع التي تكون من خطاب التكليف. هذه الطرق الثلاثة كلها يمكن أن يصار عليها في هذا الفرع، وذو النظر في الفقه قد يريدها إرادا محكما لأنه سيعززها بما يقررها به ويثبتها به، فيصير هذا الأمر حينئذ أقوى في النفس وأدق في نظر الفقه. وعلى كل حال لا يعدم الناظر في هذا المقام أن يسرح بنظره في تقريره على أتم وجه. وصام أيام منا بنقص بحج إن تقدم على الوقوف. نعم، هذا تقدم ذكره أن له أن يصوم هذه الأيام التي بمنا، ولكن هذا إن تقدم هذا الفعل الذي قضى بهذا النقص قبل عرفة، ثم إنما بعد عرفة كما سيذكره يمكن أن يصومه في أي زمن. نعم. وسبعة إذا رجع من منى. إذن هذا الآن إذا صم بمنى فالقضية انتهت، وإن لم يصم بمنى، مثلا أن ما بعد عرفة اكتمل الحج، وهذا شيء لا يفارق عقل الفقيه المالكي، وأن تطر أثره متكررة في فروع متعددة، إذا أتى الحاج بوقوف يرون أن الحج قد انتهى ويعاملون ما بعد الوقوف معاملة خاصة لا ينظرون فيها نظرهم إلى ما قبل الوقوف وما في الوقوف، وهذا كله من أثر قوله عليه السلام الحج عرفة. هذا الحديث أطر فأفاد وأطمر هذا الذي ترونه هنا من التفرقة، لما جعلت العمرة بهذه، لما جعل الوقوف بهذه المنزلة أثر ذلك في عقل فقهاء المالكية، فكانوا يرون ما قبل عرفة بنظر وما بعد وقوف عرفة بنظر آخر. قال هنا إذا كان قد صدر منه هذا الأمر في الوقوف مثلا، حيث لم يحضر في النهار، حضر بالليل، ما وصل إلا بعد غروب الشمس، وصل إلى عرفة، ترك واجبا، هذا ترتب عليه هذا في الوقوف، أو لم يكن ذلك ولكنه وقع له ذلك في مزدلفة حيث أسقط واجبا من واجبات التي تكون في مزدلفة، أو لم يقع له ذلك ولكن حصل له ذلك بمنى، ففي هذه الصور كلها يمكن للحاج أن يؤخر، بل قد يؤخر هذه الأيام إلى ما بعد أيام منى. أترون أثر الجناية هنا؟ هل رأيتم أن الفقه يقرر هنا على أن هذه الأحكام من أثر الجناية؟ لقد تخلصوا من الزمان ولم يلتفتوا إليه إذ رأوا أن هذه جناية، والوجه فيها أن يمتد زمانها بلا حد، وهذا الأمر يدل على أن الفقهاء ما كانوا يغفلون عن نواة المسألة، النواة التي كانت أصلا في نشوئها الجناية. ولذلك لما نظروا في أن نواة المسألة هي الجناية كان كل ما قرروه تابعا لهذه الجناية، فقالوا إنه انفعال سوف يمتد هذا الزمان بلا حد. ولو ذهبنا إلى خطب التكليف لوجدنا أن الأمر قد يتغير. وعلى كل، هذا هو حكم هذه الأيام الثلاث في الفقه المالكي، يصومها في الحج إن أمكن قبل الوقوف، إن حصل ذلك حصل موجب ذلك قبل الوقوف. فإن حصل ذلك وأمكن أن يصوم في أيام منان فله ذلك، فإن تعذر هذا الأمر حتى خرجت أيام منان يصومها حيث شاء وفي أي زمان شاء. فإن فعل فعلا بعد عرفة فله أن يمد الزمان كذلك إلى ما بعد منان، وقد يرون أن ذلك واجبا. هذا هي صور هذه المسألة من ناحية تقرير الفروع. أما التوجيه فقد قدمناه بتمامه، ومرجع جميع هذه الأسس التي بويتها الفروع إلى أنه جناية. ولم تجزي السبعة إن قدمت على وقوفه أو على رجوعه من منى. نعم، يصوم هذا هذه السبعة الأيام إذا رجع، أن الله تعالى وسبعة إذا رجعتم، وهذا رجعتم هنا أطلق. فلذلك النضار هنا لما أرادوا أن يقرروا متعلق هذا الرجوع ذهب بعضهم إلى تقريره على أن القصد بالرجوع الرجوع من الإحرام إلى الحل، هذا وجه. وقال آخرون بل المقصود هو الرجوع إلى مك إلى إلى إلى إلى خارج المأمنة، هذا مذهب مالك. وقال الآخرون بل المقصود الرجوع إلى أهله. فكانت الصور التي نقلت هنا على هذه الأحوال التي ذكرت، رجوعه إلى حاله الأول أن يخرج من الإحرام ويكون حلالا، الرجوع إلى مكة هذا قول، الرجوع إلى بلده وهذا هو الراجح، إلى بلده هو الراجح. وقد رجح هذا لأنه هو التفسير النبوي، إذ ورد في الحديث أنه فسر إذا رجعتم بقوله إذا رجع إلى بلده، وفي تفسير عباس ابن عباس إذا رجعتم إلى أمصاركم، فكان الفقه هنا فقها نبويا، وما فسره عليه السلام وبينه يجب التمسك به، والاحتمالات الأخرى قد زالت فلا يعتد بها في هذا المقام. هكذا الأمر. إذن من الأفضل أن يترك صوم هذه السبعة الأيام إلى أن يرجع إلى بلده ثم يصومها، وعلى الوجه الذي سيأتي أن فيه مرتبتان. فإن صام هذه الأيام السبعة في منى أو صامها وهو لم يرجع إلى مكة فهذا الصوم باطل، ولذلك قال بأنه إذا صامه قبل يوم النحر أو صامه في أي منى فإن هذا الصوم باطل لأنه لم يقع في زمنه. والزمان كما هو معروف من تمام الماهية كالمكان إن علقت به العبادة، فالمكان إذا علقت به يصير ظرفا لها ويصير ماهية، وإذا صار ظرفا صار من ماهيتها، وكذلك المكان أيضا بلا فرق. إذن فإذا صام قبل أن يرجع إلى مكة على المذهب مالك أو أن يرجع إلى بلده على قول الجمهور باطل صومه، ووجب عليه أن يهدي هذه الأيام السبعة إذا رجع إلى بلده. كصوم أيسر بالهدي قبله فلا يجزئه. وكما لا يصح صوم هذه السبعة قبل الرجوع إلى مكة أو إلى البلد التقرير الذي سبق، كذلك أيضا يبطل صومه إذا كان موسرا يستطيع أن يشتري الهدي، لأن الصوم إنما يجوز لمن عجز عن شراء الهدي، امتلاكه، أخذه، تسلف له كما سبق. فإذا كان الشخص موسرا، وكلمة الموسر هنا يمكن أن تفسرها بحسب الاستطاعة، ولا تغفل عن أركان التكليف في مثل هذا المقام. موسرا يستطيع أن يشتري، هذا مقصود بالموسر، وليس من شرط ذلك أن يكون له مال. فكلمة الموسر هنا وإن كانت تشعرك بوصف قائم بالذات في وقت الحكم، فإن بمقتضى أصول الشريعة كلمة الموسر قد تكون أعم من ذلك، فيدخل في الموسر من استطاع أن يأخذ المال من شخص ما بطريقة ما ويقضي به الغرض، ثم بعد ذلك يرد له بطريقة شرعية معينة. مثلا هذا تاجر، يمكن أن يأخذ المال من شخص على أن يأتيه بأن يرسل إليه السلعة من بلده على طريقة بيع السلم. يمكن مثلا أن يبيع شيئا عنده مما ليس من الضروريات فيصير به موسرا، مثلا عنده ساعة في يده، هذا موسر. عنده ثياب زائد، هذا موسر. عنده كتب فقهية يبيعها، اختلفوا في كتب الحديث، هذا موسر. يمكن أن يستعمل الرقية في من به جن فيكسب المال، هذا موسر. إذن فالموسر هو المستطيع، ولا يشترط في هذا أن يكون المال في جيبه، فكل من استطاع أن يكسب فهو كاسب في هذه الصورة، لأنهم يقولون من ملك أن يملك عد مالكا. ولك أن توسع النظر في الجزئيات وتبحث عما تدخله تحت كلمة موسر. فإن يسر هذا الشخص بوجه من الوجوه، ولو بالعطية أو الهبة أو الطلب الذي ليس فيه من، فإن هذا لا يجوز له أن يصوم، فإن صام بطل صومه. الصوم الذي صيم قبل الرجوع إلى البلد ولمكة باطل، الصوم الذي يكون مع اليسار باطل أيضا. هكذا لا يجوز له أن يصوم إلا إذا عجز، والعجز هنا تفسر بحسب الفقه وبحسب الأحوال بحسب الأشخاص، يضبط بالاستطاعة، استطاعة الملك، فإذا استطاع الملك فهو موسر. هكذا نعم. وجد مسلفا لمال ببلده، نعم، أي إذا وجد مسلفا أو مسلفا ببلده فإنه يرد إليه المال كذلك. وإذا كان هذا محتمل ممكنا فإنه مطلوب منه حينئذ أن يأتي السلف، لأن السلف داخل في دائرة الاستطاعة وهو من الوسائل الشرعية، ولا يمكن أن يتوسل بفعل محرم ليكتسب المال، أن يكذب مثلا أو أن يفعل فعلا غير شرعي ليكسب به المال، فهذا لا يسمى مستطيعا، لأن المحرمات أسباب المحرمة لا تدخل في دائرة الاستطاعة، إلا في بعض الصور النادرة التي قد يعتبر فيها الشخص مخاطبا ببعض الأفعال في باب الشبهات من أجل حفظ الحشاشة وحفظ العرض، وهذا أمر آخر يدخل تحت الرخصة. هذا الشخص الآن إذا استطاع الكسب بالوسائل الشرعية المبيحة للكسب فهذا موسر، وإن تعذر عليه ذلك فهذا معسر، ولو استطاع أن يكتسب هذا المال بطرق ولكن فيها شبهة فهو غير مخاطب بالمحرمات. المسلم لا يخاطب بالأسباب المحرمة، هذا هو الأصل. الاستطاعة المألوف أن الاستطاعة هي من شروط الوجوب، نعم، في مختلف الأبواب، نعم، وشرط الوجوب أنه لا، الأصل فيه أنه لا يطلب تحصيله، يعني ليس في مقدور المكلف. هو هنا نحقق المناط، هل هذا مستطيع أو غير مستطيع؟ من هو المستطيع؟ هذا هو الذي نناقشه، ما هو المستطيع؟ المستطيع هو الذي في ماله في ماله في جيبه مال، هذه الصورة لا نناقشها. لكن أدخل هنا المسلف الذي يستطيع أن يكسب المال بالسلف، وأدخل في الاستطاعة إذا كنتم تتذكرون أدخل فيه صاحب الصنعة، تذكرتم الاستطاعة في باب الحج، هل بقي عندكم شيء من الألفاظ الأولى؟ أدخلوا فيه من له حرفة، له صنعة، يمكن له أن تكون له صنعة يمكن أن يصل بها إلى أداء الواجب، هذه استطاعة، وغير ذلك مما تقدمت. فالاستطاعة هنا مفهوم فقهي، نحن فقط نبحث عن تحقيق المناطق. فقلنا إنه يتحقق بكسب المال في الجيب، وهذا لا نقاش فيه، ويكون أيضا به أن يستطيع المرء أن يكسب المال بصنعة، ويدخل فيه أيضا أن يكون قادرا على ذلك بالسلف أو بقبول الهبة، أو بأن يأخذ المال مثلا بطريقة التجارة. كل هذه الأمور وسائل شرعية، إذا سلمت مما قد يقدح فيها فإنها يقع بها الكسب، وما يقدح في ذلك إنما هي المعاملة المحرمة إذا كان فيها شيء من الغرر أو الجهالة أو المن الذي قد يلحق الشخص فيفسد نفسه. هذا هو المؤدي. شرعية توسيع هذا المفهوم، شرعية توسيع المفهوم أين أخذت؟ هو أن الله تعالى كلفنا في كثير من النصوص بالطلب، بأن نطلب القبلة إذا جهلناها، وأن نطلب الماء إذا فقدناه، وأن نطلب التوبة الذي نصلي به ونحن ليس عندنا. فالاستطاعة في جميع أحكام الشرع يدخل فيها القدرة، كل ما تقدر أن تكسبه فأنت تستطيعه. ولذلك قالوا من كلف بشيء كلف بجميع أسبابه المباحة، هذا هو الأصل في الشرع. من قرأ القرآن عرف معنى قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالإعداد للواجب والكسب ما به يقع عام في جميع أحكام الشرع، في جميع أحكام الشرع، في باب الصلاة وفي باب الحج وفي باب الصوم وفي كل ما جعله الله تعالى واجبا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله ونجب الرجوع له أي للهدي إن أيسر بعد صوم يوم أو يومين، وكذا في اليوم الثالث قبل إكماله. نعم، بحث فقهي في مثل هذا الفروع يتكرر، وهو أن المكلف إذا قام به وصف يحقق له الانتقال أو الرخصة، هل يعتبر زمان الشروع قاضيا بما يترتب في ذمته من وجوب، أو أن طرو ما يؤثر في هذا الحكم هو المعتبر؟ صورة ذلك، هذا الشخص الآن بحث عن الهدي ولم يجده، خلاص لم يجده، لم يستطع كسب الهدي والوفاء به، فقضي له بأن له أن يصوم، قضي له شرعا بأن له أن يصوم، فشرع في الصوم. دخوله في الصوم هنا بإذن الشرع، فقد أتى فعلا استحقه بصفته فصار من أهله، فقد أتى هذا الفعل بعدما استحقه وصار من أهله، وشروعه في هذا الأمر بعد استحقاقه يقضي بأن يمضي فيه إلى النهاية، لأن هذا هو حكم الله في حقه. والشروع فيه كالنهاية منه، أن الابتداء كالانتهاء. قومون يرون هذا القول، وعليه مضى الشافعية وجمع من الفقهاء، قالوا البداية كالنهاية، الابتداء كالانتهاء، لا فرق بينهم، الابتداء كالانتهاء، فلا يمكن أن يشرع له هذا الحكم ثم بعد ذلك نقول له لم يشرع لك هذا الحكم، هذا مذهب. وذهب آخرون إلى أن هذا الحكم الذي قدر له في أول الأمر قد طرأ ما يرفعه، وهذا وإن قرره المالكية هنا من ناحية التأصيل ضعيف، لأن كون الشخص مخاطبا بحكم شرعي استحقه وأعطي له فعله، الأصل فيه هو التمدد والاستمرار والاسترسال عليه، هذا هو الأصل. وبذلك قرروا أن من كان في الصلاة كان متيمما ودخل في الصلاة متيمما ثم بعد ذلك جاءه جائل بالماء أنه لا يقطع صلاته، وإنما يكمل صلاته وصلاته صحيحة لأنه دخل فيها بوصف شرعي قضى له بأن هذه الصلاة صحيحة إذ دخلها بالتيمم الذي هو حكم الله في حقه، وما يطرأ بعد ذلك من الأسباب لا يعتد به، هذا ما قرر. ولم يستثن من ذلك إلا إذا كان هذا الوجود عن غفلة، هذا عدم الوجود عن غفلة كما سبق ذكر ذلك فيما تذكر الماء وهو في رحله. أما الأصل هو أن من دخل في الشيء وكان حكم الله في حقه أن هذا هو حكم الله تعالى، ولم يمكن أن يرتفع بطرو شيء آخر عليه. لكن المالكية هنا قالوا إن أيسر سننظر إلى ظرف اليسار، متى حدث له هذا اليسار، متى أصبح موسرا، هل أصبح موسرا بعدما قامت به حقيقة الصوم واندرج في هذه العبادة وشرع فيها، أو حدث له اليسار قبل أن تقوم به حقيقة الصوم؟ هذا تقلل فقه دقيق. إذا اعتبرت هذه الجهة فأنت ترى أن القوم يقولون بأن هذا الشخص الآن لم يدخل في العبادة إذ لم يقم به الوصف الشرعي الذي يحقق له هذه العبادة، ولذلك قالوا كما ترون هنا بالتفصيل، فقالوا إن أيسر في أي وقت؟ بعد اليوم أو اليومين، وكذلك اليوم الثالث في إذا أيسر في اليوم أو اليومين وكذا في اليوم الثالث قبل إكماله، قبل إكماله إذا قامت بحقيقة هذه العبادة وكملها، فقالوا بأن هذا الآن لا يمكن أن يؤثر فيه هذا الوصف الطارئ عليه، مثلا بعد يومين على قولين أو بعد ثلاثة أيام كما هو عند المالكية أن هذا الشخص خلاص قامت به هذه العبادة وأكملها، إذن فلا يمكن أن يخاطب بالانتقال. وأما بعد إكمال اليوم الثالث فلا يندب له الرجوع لأنها قسيمة فكانت كالنصف. نعم، فلا يمكن له حينئذ أن يرجع إلى الهدي. على كل الآن هذا مسرح فقهي جميل جدا، وهو هل نعتبر دائما في الأحكام الشرعية الوصف الأصلي الذي بني عليه الحكم فمضى المكلف على وفقه، أو ننظر إلى الوصف الطارئ الذي يوجب حكما جديدا؟ وهذا يقع في عبادات كثيرة وفي أحوال متعددة، أنك تبدأ في أول الأمر بوصف ثم يطرا عليك خلاف ذلك، هل تستمر في ذلك بناء على أنك دخلت في هذه العبادة بوجه مشروع وأن حكم الله تعالى الأزلي تعلق بك بهذا الوصف وأنه لا يمكن رفعه بغير ذلك، أو أن المعتبر هو النهاية؟ هل البداية كالنهاية أو البداية ليست كالنهاية؟ قال قوم الابتداء كالانتهاء، ما شرع لك أولا هو الذي يبقى لك إلى النهاية، وآخرون قالوا الابتداء ليس كالنهاية، بل إذا طرأ الوصف الآخر رفع الحكم السابق. والمسألة خلافية، ولذلك انشق الرأي الفقهي فيها إلى هذين المذهبين، من يرى لا رجوع في أي وقت من الأوقات ولو دخل في الصوم ساعة ثم أيسر فإن ذلك لا يضر. خلاصة الكلام أن الزمان الذي يعتبر محل الكشف هل هو بداية أو جميع ظرف تلك العبادة، هذا محل بحث ونظر. شيخنا، هل يمكن أن يفصل ويقال إذا طرأ طارئ إذا اعتبر سيؤدي إلى إبطال ما شرع فيه هنا سيلغى، وإن كان لا يؤدي إلى الإبطال مثل هنا الأيام التي صام لا تبطل إنما ستكون نافلة، فيمكن أن يرجع إلى الأصل وهو الهدي؟ هو في الحقيقة إبطال العبادة، هذه كلمة الإبطال لا يمكن أن تصور، كيف تتصور هذا الإبطال؟ يعني في الصلاة إذا اعتبرنا المتيمم الذي دخل في الصلاة ثم طرأ الماء وقلنا يجب أن يتوضأ ستبطل الصلاة، فيلغى هنا الطارئ ويقال ليتمادى. هو في الحقيقة أن الطارئ هل يبطل الصلاة؟ كذلك هل نقول هل الطارئ هنا يبطل هذا الصوم؟ لأنه لا يمكن أن يكون نافلة إذا كان باطلا، إذا جاء لا يمكن أن يكون نافلة، لأن ذلك اليومين هذا الشخص إذا قضينا عليه بأنه مخاطب بالهدي اليوم اللذان صامهما لا شرعية لهما، لأنهما صامهما بنية الفرض والهدي بالنيابة عن الهدي، فلا يمكن أن يكون نافلة، لا يمكن أن ينتقل لأنهما غير شرعيين. هل يمكن أن يكون نافلة وهو قد صامهما ليقوم مقام الهدي؟ هذا بعيد، لأنهما بطلا، وإذا كان باطلين وكان قد صامهما بنية النيابة عن الهدي، وهذه النية الآن هي المؤثرة في هذه العبادة، وظهر أن هذا لا يمكن أن يكون بدلا عن الهدي، إذا فهذه العبادة زالت، قالوا الهدي هنا غير واضح. قوله وندب الرجوع له بعد يومين إلى آخره، نحوه لابن الحاجب وابن شاذ، وأصله قول اللخمي استحب مالك لمن وجد الهدي قبل أن يستكمل الأيام الثلاثة أن يرجع للهدي. قال الشيخ مصطفى وانظر هذا مع قول المدونة في كتاب الظهار وإن صام ثلاثة في الحج ثم وجد ثمن الهدي وفي اليوم الثالث فليمضي على صومه، فإن وجد ثمنه في اليوم الأول فإن شاء أهدى أو تمادى على صومه انتهى، فقد أمره بعد يومين بالتمادي وخيره في أول يوم، وكل هذا مخالف لما هنا من ندب الرجوع للهدي إذا وجده بعد يومين. قلت قد يقال يصح حمل ما ذكره المصنف ومتبعوه على ما في المدونة بأن يراد باستحباب الرجوع بعد يومين أي وقبل الشروع في الثالث كما نقل التتائي عن ابن ناجي خلافا للخمي، وأن المراد بالتخيير الذي فيها عدم اللزوم فلا ينافي الاستحباب، فليتأمل والله أعلم. وبما ذكر يعلم أن قول الشارح بوجوب الرجوع للهدي إذا وجده بعد الشروع وقبل كمال يوم غير صحيح انتهى من البناني، فتحصل أن المعتمد أنه يندب الرجوع للهدي إن أيسر بثمنه قبل كمال صوم الثالث سواء أيسر في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، وأما إن أيسر بعد كمال الثالث فإنه لا يندب له الرجوع لكن لو رجع له جاز لأنه الأصل. نعم، على كل حال ما شك أن الفتاوى المالكية في هذا الأمر فيها تردد، ويظهر أن أحيانا يعتبرون أن هذه العبادة لما قام بهذا الشخص وهي شرعية له ودخل فيها بوجه المشروع وخوطب بها وكان هي حكم الله تعالى وقت التكليف، فإن هذا يقتضي أن يستمر ولا يرجع للهدي. لكن إذا نظر إلى أن هذا الشخص الآن كشف الزمان على أنه ليس من أهل الصوم، هل نعتبر هنا الزمان زمان هذه العبادة ملحقا بزمن ما بعد هذه العبادة أو ملحقا بزمان ما قبل هذه العبادة؟ هذه مسألة هي محل النظر والبحث. وإذا تأملته هنا ستجد أن هذا الأمر تقرره على جهات إن شئت. إذا نظرنا مثلا إلى هذا قبل أن يبدأ وجد مالا لا يجوز له الصوم، هذا لا نقاش فيه. إذا وجد مالا بعدما صام، بعدما صام لا إشكال في ذلك، فصومه صحيح والمال هنا غير مؤثر. بقي هذا الظرف الآن، ظرف الصوم، هل نلحقه بما بعد الصوم أو نلحقه بما قبل الصوم؟ الذين نظروا إلى أن الصوم الآن دخل فيه هذا الرجل وأتى به بعدما شرع له يقول ما الفرق بين هذا المال وهذا المال؟ شو الفرق بينهم؟ فهذا المال حصل في وقت شرع له فيه الصوم، وهذا المال اكتسبه بعدما أتى بما شرع له من الصوم، وما الفرق بين الزمانين؟ لكن من أراد أن يلحقه بما قبل الصوم يقول بأن هذا الظرف ما زال غير شرعي، ما زال هذا الظرف غير شرعي للصوم، لأنه كشف الزمان على أن هذا الشخص ليس من أهل الصوم. هذا وجه ويمكن أن ينظر فيه. ثانيا، المعروف أنه في الشرع من الفروع ما يعتبر فيه الابتداء كالانتهاء، ما شرع له في الابتداء هو الذي يكون له في الانتهاء، هذه قاعدة فقهية. هل الابتداء كالانتهاء أو لا؟ فروع فيها أن الابتداء كالانتهاء خلاص، ومنها فروع أن الابتداء ليس كالانتهاء، كل هذا ورد في الشرع. إذا رجعنا إلى هذا الذي نحن فيه، فهل نلحقه بما يكون فيه الابتداء كالانتهاء أو نلحقه بما يكون فيه الابتداء ليس كالانتهاء؟ يمكن إذا كان عندكم كتاب من قواعد الفقه كان ممكن أن يستخرج، نرجع في هذه القاعدة، هل الابتداء كالانتهاء؟ كان شي واحد عنده قدرة على يخرجنا هذه القاعدة، حتى نذكر الفروع التي يمكن أن يلحق بهذا الصوم من كلا الجهتين. هذا وجه. الوجه الآخر، الطريقة الأخرى، أن يقول لك هذا الشخص خوطب شرعا، شرعا بالصوم، فما الذي رفع هذا الخطاب؟ ما الذي رفع هذا الخطاب بعدما قال له الشرع صوم؟ تقول له ورود اليسار، يقول ورود اليسار لا يمكن أن يؤثر في خطب في خطاب الشرع، لأن هذا الشخص مكلف بالصوم ولا بد أن يأتي به هذا الشخص، وما دام قد خوطب به فلا بد من إتمامه له، وهذا اليسار الذي ورد وهذا المال الذي اكتسبه هذا لا يرفع هذا الخطاب. وبذلك قال قوم إذا شرع في الصوم فإنه يجب عليه التمادي، ويكون ذلك هو حكم الله في حقه، إذ قد خوطب شرعا بالصوم وكان حكم الله تعالى في حقه، وهذا الخطاب يجب أن يستمر إلى أن ينسخ، واليسار ليس مما يوقع النسخ لأنه غير صالح لذلك، غير صالح لذلك. الخطاب يجب أن لا نغفل عنه هنا، فإنه مؤثر في هذا المقام، إذ قال الله تعالى صم أنت يا فلان، أنت حكمك أن تصوم، والله أراد لك أن تصوم لأنك جعلك غير قادر على الهدي. ثم بعد ذلك يأتي اليسار بعدما دخل في العبادة، هذا هل يكفي أن يرفع هذا الخطاب؟ إذن يقرر الفرع هنا على طريقة الإلحاق، هل يلحق هذا الصوم بما بعد الصوم أو يلحق بما قبل الصوم؟ هذه طريقة. طريقة الثانية، هل الابتداء كالانتهاء أم لا؟ ثم هل خطاب الشرعي يمكن أن يرفع بهذا الضرب من الأوصاف أو لا يرفع به؟ هذه طرق ثلاثة، إذا نظرت فيها فإنك ستجد هذه الطرق كلها تؤدي إلى بناء الحكم في هذه المسألة. نعم تفضل. ونُرِب وقوفه به أي بالهدي المواقف كلها، وهي عرفة، وهي عرفة والمشعر الحرام ومنا، لأنه يقف فيها عقب الجمرتين الأوليين، فمصب الندب على الجميع. نعم، إذا كان مع الحج هدي، سواء كان هدي تطوع أو كان هديا واجبا، إذ الهدي ينقسم إلى قسمين، الهدي الذي هو هدي تطوع، وهذا يأتي به المفرد أو المعتمر، ويريد بذلك أن يقربه إلى بيت الله الحرام، يأتي بالإبل ويأتي بالبقر أو يأتي بالنعم بالغنم فيقدمه للكعبة. وهذا الهدي كما تعرفون محصور في هذه الثلاثة، فلا يمكن لك أن تجعل الهدي دجاجة مثلا أو أرنبا أو غزالة أو فيلا، أن تقرب إلى البيت فيلا، الهدي محصور في هذه الثلاثة كالجزاء، فلا يقرب للبيت قربانا إلا من إذا كان من هذا الصنف، إبل بقر غنم لا شيء آخر، لأن هذا هو الوارد وهذا هو المنصوص عليه شرعا. وهذا الهدي إذا أتى به هذا المعتمر هذا الحاج، لأنه هو الذي يخاطب هنا، يقف به في المواقف، يصحبه إلى عرفة ثم يصحفه إلى المكان الثاني المشعر الحرام ثم منى، ثلاثة المواضع دائما مع الهدي، جر مع بقرة ولا جر مع الجمل ولا جر مع خروف غميتان حتى الشاترة مقبولة على القول الصحيح، لا هذا معروف أو بالإجماع أصلا، فيوقفه في المشاعر كلها. هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بالنيابة، ولم يحمل معه الهدي إلى المواقف، ولكنه أرسل من وقف بهذا الهدي في عرفة. فلذلك تقررت هذه السنة تبعا لهذا الفعل النبوي. ولما كان هذا هو الحال جعل هذا مندوبا وليس بواجب، لكن إذا كنت لم تقف به في أي من هذه فهذا لا يضر، فيمكن أن يبقى في الحرام إلى أن ترجع إذا استكمل شروط الهدي، فإنك حينئذ تتبعه ويسمى هديا ولا يضره عدم إيقافه في هذه المواقف نهائيا. هذا إذا تابعون للسنة النبوية الذين ادعوا بأن النبي أرسل من وقف بهديه في هذه المواقف، وبذلك يشرع هذا تبعا لهذا الفعل النبوي إذا تقرر على هذا الوجه الذي ذكر. والمالك يتبعون دائما عمل أهل المدينة في المنقولات، ويعتبرون أن هذه المنقولات تنزل منزلة الخبر المتواتر، يعتبرون من نزل منزلة الخبر المتواتر. هذا الفعل مثلا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تبعه من تبعه عليه يجعلونه من المتواتر الذي يفيد العلم الضروري هكذا. نعم. فمصب الندب على الجميع، فلا ينافي أن وقوفه بعرفة جزءا من الليل شرط. نعم، هو الحاج وقوفه بعرفة شرط، أما أن يقف بهذه المواقف كلها بهذا الهدي فهذا هو مصب الندب. نعم. وهذا فيما ينحر بمنى، وأما ما ينحر بمكة فالشرط فيه الجمع بين الحل والحرم فقط. هذا أيضا مسألة فقهية بناها المالكية كما هو معروف في مذهبهم على العمل النبوي. وجاد لهم في ذلك جمع من الفقهاء في هذا الشرط، قال أنتم يا معشر المالكية لقد شرطتم هنا شرطا لم يقم عليه أي دليل، قلتم لا بد بهذا الذي ينحر بمكة أنه يخرج به الحاج إلى الحل ثم يرده إلى الحرام ليكون قد استكمل شروط الهدي، لا يتم عندهم حقيقة الهدي إلا بهذا الشرط. فإن نحره في الحرام ولم يخرجه، اشتراه في الحرام ونحره في الحرام، قالوا هذا ليس هديا. لم يرد في ذلك نص يدل على هذا الأمر، وتمسك الملكية بالفعل النبوي. إن جاء حتىهم وجد يقول لك هل عليه السلام جاء بهدي لم يدخله من الحل؟ هذا الفعل الذي فعله هو لما جاء بهذه الإبل من الحل ساقها إلى الحرم ثم ذبحها، هل يمكن أن يكون هذا الفعل ولو دخل في ماهية الهدي؟ وهنا طردوا أصلهم، وهو نقل الفعل على هيئته الأصلية، نقل الفعل على هيئته الأصلية الذي كان عليه السلام قد فعله. هذا هو الذي يقرر به المذهب على الدوام. يقولون بأن المالكية هنا قد وفوا لأصلهم وطردوه، وهو نقل الفعل كما هو، ويجعلون ذات الفعل واجبة الإحداث والتحصيل في تحقيق العبادة. وقد قدمنا جملة من الفروع من هذا الصنف، وإذ كنتم تتذكرون أنا لما انتهى بنا القول إلى الحج إلى الجمعة ذكرت مسألة الجامع، بناء الجامع، وكذلك السقف، وكذلك أيضا اتصال البنيان بالمسجد. كل هذا قلنا بأن البعض جحدوا فيه، ولكن الملك يقول هذا هو المسجد النبوي، هذا هو المسجد النبوي، وهذا هو الذي أوقع فيه الجمعة. إذا كنت أنت لا ترى هذه الأشياء شروطا فنحن نراها شروطا، لأنها هذه الشروط هي التي تحقق تماما الموافقة والمطابقة لما فعله عليه السلام في هذه العبادة. نفس الكلام سيعيدونه هنا مرة أخرى، تقول من لا سيدي من أين جئتم بهذا الشرط كذا إلى آخره، أصل العظيم عندهم هو هذا، لذلك تمسكوا به. نعم، ثم تجار مجرور ساقط هنا في نعم. قول ثم تجار مجرور ساقط هنا في قوله فلا ينافي أن وقوفه به بعرفة، يتكلم عن الهدي لا يتكلم عن نفسه. نعم، لا يتكلم عن المهدي، يتكلم عن الهدي. فلا ينافي أن وقوفه به بعرفة. شي سقط ما به أي بالهدي. نعم نعم، إذن قلنا بأن هذا هو متمسك المالكية في هذا المقام، أنهم ليشترطون إدخاله من الحل، قالوا هذه هي الهدي النبوي. فإن قلت بأن هذا ليس شرطا يقول ما يدريك، وما يدريك بأنه ليس بشرط؟ بماذا عرفت أنه ليس بشرط؟ ألا تتبعون الرسول عليه السلام في أفعاله لكي يكون فعلكم مطابقا لفعله على تمام وكمال؟ فإن قلت لا ليس هذا بشرط وأسقطته، فيمكن لك أن تسقط أمورا أخرى بهذه الاحتمالات، فما يسقط بالاحتمالات كثير، لكن دعونا نحتاط ونأخذ بأعلى درجات البيان والاتباع، وندرج هذا الفعل في الشرط ونجعل ذلك من تمام هذا الهدي. هذا هو الرأي. ولذلك بعضهم يقول اشتروا في في في في الحرام وذبحوا في الحرام هدا بغير الكعبة أو هذا ثم محلوا إلى البيت العتيق. نحن حققنا الشرط المعروف في القرآن، والشروط الأخرى التي تذكرونها لا نرى لها وجها ولا نرى لها مستندا، ولكن الاحتياط أفضل، والأخذ بهذا الذي عليه المالك هنا أحواط الوجه هو التمسك به. نعم، وندب النحر للهدي وكذا جزاء الصيد بمنن بشروط الثلاثة الآتية، هذا ظاهره لكن المعتمد وجوب النحر بمنى عند استيفاء الشروط، فإن نحره بمكة مع استيفائها صح مع مخالفة الواجب. على كل حال قضية النحر في الحقيقة للناس فيه مدهن. المذهب الأول أن النحر يكون فيما قرره عليه السلام بكلامه، وهذا هو الذي يجب التمسك به، أنه قال في حجه، في حجة الوداع، وهو بمنى، كان قصب المنى، قال هذا منحر وكل منى منحر، هذا منى وكل هذا منحر، هنا النحر وكل منى منحر، هذا كلامه في حجة الوداع. وفي عمرته لما نحر نحر عند المروة، عند المروة نحر في في في عمرته، وقال هذا منحر وكل فجاج مكة منحر، فتقرر بهذا بيان المكان، مكان الهدي، مكان ذبح ونحر الهدي يشمل كل هذا الذي ذكره عليه السلام. والمالكية كما ترون فصلوا تمسكا بهذا الذي نقل في حجة الوداع، قالوا إن كان هذا الهدي عن حج، ثم سيأتي استوفى الشروط الثلاثة فإنه ينحر بمنى وجوبا، لأنه كما قالوا هو المنحر النبوي في حجه، ولكن شرطوا لذلك شروطا ثلاثة سيأتي. وأشار للشروط بقوله إن كان الثيق في إحرام، في إحرام حج ولو كان موجبه نقصا في عمرة أو كان تطوعا. نعم، الشرط الأول الذي يجوز الذبح والنحر للهدي بمنى أن يكون هذا الشخص قد ساقه وهو في إحرام حج، لبس إحرام الحج فساق الهدي، ولا ينظر حينئذ إلى موجب هذا الهدي، هل هو كونه متمتعا أو كونه قارنا أو كون ذلك قد طبعا عمرة سبقت، يمكن أن يكون في العام الماضي قد اعتمر فأتى بفعل في العمرة، ترك واجبا واجبة العمرة فترتب عليه الهدي فخوطب بالهدي ولكنه لم يفعله. إذن إذا سيق الهدي وصاحبه محرم بالحج، سواء كان هذا الهدي قد ترتب عن صفة في الحج الذي هو عليه أو كان مترتبا عن نقص في العمرة التي مضت في الزمان في العام الأول مثلا، ثلاث صور قد تكون صور أخرى، رجل اعتمر في سنة ما فترتب عليه الهدي ولكنه لم يأتي به في تلك السنة، ثم أحرم في إحدى السنوات التي بعدها بالحج فسق الهدي، هذا الهدي إذا كان مسوقا في حالة الإحرام بالحج فإنه قد تحقق فيه أحد شروط النحر بمنى، هذا الشرط الأول أن يكون قد سيق في حالة الإحرام بالحج. نعم. ووقف به هو أي ربه أو نائبه، كهو أي كوقوفه، في كونه لا بد أن يقف به جزءا من ليلة النحر. نعم، الشرط الثاني أن يكون قد وقف به في عرفة، أما بالنهار فكما سبق ذكر ذلك أن ذلك مندوب، أما أن يقف به جزءا من الليل فإن ذلك واجب، يقف به هو أو نائبه لا إشكال، فإذا وقف به بجزء من الليل في عرفة فهذا قد تحقق فيه الشرط الثاني، ونائبه كهو لا إشكال، لأنه كما سبق ذكر ذلك أن الوقف بالهدي النبوي كان بالوكالة، وإذا حصل ذلك فهذا هو متمسك من قال بالتسوية بين النائب وصاحب هذا الهدي. وقد يكون للرأي في ذلك نظر، فيقال الغرض هو الوقف وقد حصل، وما دام قد حصل فهذا من تمام الشرط الثاني. واحترز بقوله أو نائبه عن وقوف النحار إذ ليس نائبين عنه. تزار وقيل عندي في النسخة النجار. تزار الذين يبيعون، هؤلاء لا يعتبرون نوابا كما هو معروف. واحترز بقوله أو نائبه عن وقوف التجار إذ ليسوا نائبين عنه إلا أن يشتريه منهم ويأذن لهم في الوقوف به عنه. نعم، التجار ليسوا نوابا. إذا قد يقول قائل أنا اشتريت هذا الغنم بالموقف والذين يبيعون قد وقفوا به، قد وقفوا به في الموقف بهذا يتحقق فيها، نقول لكن هذا غير مؤثر لأنه لا بد من النية، تتحصل الوكالة في ذلك وتتحقق النيابة إذا اشتراه منهم وقال لمن اشترى منه قف بهذا يرحمك الله، أو إنوي أنك وقفته هنا لنائبا عني. خلاص، إذا حصل ذلك فقد تمت النيابة وتحققت الوكالة، حينئذ لا إشكال في هذه الصورة. هذا هو الوجه في المسألة. إذن يبقى التجار وإن وقفوا بذلك وهذا غير مؤثر، أنهم لا ينوون أن يقفوا به للتقرب، وإنما كانوا عرضوه للتجارة. أما إذا قال إذا استنابهم فقبلوا النيابة فهذا كفي. والشرط الثالث أن يكون النحر بأيامها أي منا، لكن المعتمد أيام النحر، إذ اليوم الرابع ليس محلا للنحر مع أنه من أيام منا، فلو عبر بأيام النحر كان أولى. الشرط الثالث لما يذبح بمنا أن يقع هذا النحر أو الذبح في أيام منا، في أيام النحر، في أيام النحر. ما هي أيام النحر؟ يوم العيد وتاني يوم العيد بعد طلوع الشمس، وفيه بحث سيأتي بعد من الجمرات بعد الحلق كذا إلى آخره، أو أن الملكية لم يشترطوا هذا. يوم النحر والثاني والثالث، إذا كذلك هذه هي أيام النحر. وإذا تجاوز هذا الزمان رحله إلى مكة لا يذبح فيه، لأن هذه الأيام هي أيام النحر في منى، وأما ما سوى ذلك فلا بد أن يذهب به إلى مكة، أن يدخله في مكة. ومكة عند المالكية فيها بحث فقهي، أنهم يقولون مكة بمعناها الذي كانت عليه في الزمن النبوي، وهذا يخالف ما تقدم من الحديث في جاج مكة كما سيأتي ذلك. إذن فليرحله إلى مكة، خلاص لن يذبحه. وحددوا ظرف النحر في هذه الأيام للهدي كالأضحية فلم يفرقوا. وبعض الفقهاء يدخلوا اليوم الرابع كالشافعية فلا يرون بأسا في ذلك، لأنه كما تعرفون أيام النحر تحديدها فيه مذاهب مختلفة، فمنهم من يقصرها على أيام النحر كالمالكية، ومنهم من يدخل فيها اليوم الرابع أيام تشريق كلها كيدخلها في أيام النحر، ومنهم من لا يرى في هذا الأمر تحديدا. هذا هو الذي تعلق بالدهن من هذه المسألة. إذن فإذا فقدت هذه الشروط الثلاثة ينقل الهدي إلى أين؟ إلى مكة. إلى مكة. إذن الشرط الأول أن يكون هذا الهدي قد سقى في حال الإحرام بالحج. الشرط الثاني وقف به جزء من الليل، أن يقف به بعرفة ولو لحظة من الليل. الثالث أن ينحر بأيامها، أن يكون في أيام النحر. هذه الشروط الثلاثة فإذا فقدت. وقالوا بأن ابن عمر ينحو هذا المنحى وكان لا يفارق هديه في هذه المواقف كلها، وهو مذهب صحابي معروف عنه شدة اتباعه للرسول عليه السلام. وإلا بأن انتفت هذه الشروط أو شيء منها بأن ساقه في عمرة أو لم يقف به بعرفة أو خرجت أيام النحر فمحل نحره مكة وجوبا فلا يجزئ بمنى ولا غيرها. نعم، هذا هو الذي تقرر. إذا كان هذه الأيام قد مضت فقد شرط من هذه الشروط فإنه لا بد أن ينقله لمنى، لأن هذا مخصوص بهذا الذي ذكر. هذا كله منقول عند الملك كما يقولون من عمل أهل المدينة، فقرروه هنا وساقوه فقها، والمسألة تحتاج للمراجعة. قوله مكة أي البلد لا ما يليها من منازل الناس، وأفضلها المروة لقوله عليه الصلاة والسلام في المروة هذا المنحر، وكل فجاج مكة أي طرقها منحر، فإن نحر خارجا عن بيوتها إلا أنه من لواحقها، فالمشهور أنه لا يجزئ كما هو قول ابن القاسم. وما الذبح بمنى فالأفضل أن يكون عند الجمرة الأولى، ولا يجوز النحر دون جمرة العقبة مما يلي مكة لأنه ليس من منى. لا، على كل حال هذه كلمة مكة في الفقه المالكي كما ترون قالوا البيوت القديمة التي كانت في الزمان الأول، وفي الحقيقة أن هذا قصر للفظ مكة في الحديث على هذا الذي يسمى مكة، وكل فجاج مكة يجعلون هذا الظرف داخل في الاسم. كل فجاج مكة، فج ما هو؟ هو الطريق، فج فجاج، كل فج عميق أي طريق، وقيل طريق بين الجبلين قال غير ذلك، لكن المفهوم أنه طريق. ما مقصود بطريق مكة؟ هل الطريق الذي يوصل إلى مكة أو الطرق التي داخل مكة؟ من فهم أن المقصود الطرق التي تؤدي إلى مكة، كل الطرق التي بنواحي مكة، يقول والمنحر الحرم. خلاص، المنحر الحرم. ومن فهم أن الطرق هنا مضاف إلى محله، أي الطرق التي هي داخل مكة من باب إضافة الشيء إلى محله، فإنه يقصر هذا على الطرق التي داخل هذه البلدة التي تسمى مكة. وهذا هو الظاهر من مذهب المالكية في هذا الفرع. والمسألة خلافية، والمرجع في ذلك إلى هذه الألفاظ، ثم إلى الفعل النبوي أيضا، ثم إلى فعل السلف ثالثا. هل كان السلف ينحرون في غير هذه المواضع ووقع السكوت عن ذلك فكان ذلك دليلا مستندا إلى هذا الحكم؟ على كل، فهذا هو الذي رجحوه هنا، الطرق التي هي داخل مكة. تقول طرقها طرق التي يمضي الناس فيها، فهذا من باب إضافة الشيء بعض إلى الكل. الطرق التي هي بعض من مكة أو الطرق التي توصل إلى مكة، وبذلك تكون الطرق التي توصل إلى مكة تشمل الحرم كله عند قوم. ولكن إذا قلنا الطرق التي توصل إلى مكة فإنها قد تدخل كل طريق يوصل إلى مكة، ومنها هذا الطريق الذي يمضي فيه الناس إلى الحج في الزمن القديم، لأن طريق الحج هنا يمضي في هذه الجبال التي في هذه النواحي، ثم يمضون فيذهبون ويذهبون إلى تلمسان، بعدما يمضون في أراضي تفلالز ودرعا، ثم يلتقون بمدينة تلمسان، ومن ثم يذهبون إلى الحج يقطعون تلك الفيافي. هذا ما يقوله من كتبوا في الرحلات. يذهبوا في رحلته إلى الحجاز من حكا والطريق هكذا يقولون طون من هنا ثم يصعدون ثم نواحي تردان فوق قبائلة فوق تردان ثم ينعرجون إلى جهة درعا وهكذا والطريق طريق الحجاج معروف. فذهبون إلى الجزائر ثم يمضون وهكذا ترسل تونس ومن تونس إلى مصر وهكذا. هذه الطريق هذا هو الطريق معروف قبل أن يظهر السفن وقبل أن تظهر كنا يذهبون على الرواحل أو على أرجلهم 6 أشهر و6 أشهر عام كاملا من المشي. على كل إذا كان كلمة فجاج تشمل كل الطرق التي إلى مكة فهذا في حقيقة دليل على أن هذا اللفظ لا يمكن حمله على عمومه لأنه فاسد. ولكن إذا فسرناه بفجاج مكة الطرق التي داخل مكة فهذا هو الذي يليق وهذا هو الذي يظهر رجحانه. وأجزأ النحر بها إن أخرج الهدي لحل ولو بالشراء منه إذ شرط كل هدي الجمع بين الحل والحرم. تقدم هذا أن كل هدي كيفما كان لا بد من أن يجمع فيه بين الحل والحرم أخذا من فعله عليه السلام، لأنه هو عندما أدخل كان يدخل هديه يأتي بهدي يدخله من الحل إلى الحرم. قد تقول هذا فعل وفاقي، من يدرك بأنه فعل وفاقي؟ بماذا سنعلم أنه فعل وفاقي وأنه ليس قصديا أن يدخله من الحل إلى الحرم؟ ماذا قد فعل ذلك ومضى عليه وكان يفعل ذلك دائما حتى فيما يرسله منه كان يفعل ذلك ولم يرسل أحدا ليشتري له الهدي بمكة ثم يتبعه فيه؟ هذا دليل على أن المشروع يجب أن يتبع وما لم يشرع يتوقف فيه، لا نجد الدليل به والدليل لم يرد به فكيف نشرعه؟ إذن هكذا قالوا. ويمكن أن يكون قد اشتراه مثلا من الحل ويدخله الحرم فهذا فيه الجمع. أما هذا الذي وقف به بعرفة فهذا قد خارج عن الحل لأن عرفة ليست من الحرم. إذا وقف به بعرفة خلاص فهذا قد حصل فيه الحل كما هو معروف، وقفه بعرفة عرفة ليست من الحرم فقد حصل فيه الجمع بين الحل والحرم. نعم. قوله وأجزأ إن أخرج لحل إلى آخره حاصله أن الهدي إذا فاته الوقوف بعرفة أو سيق في إحرام عمرة أو خرجت أيام منا وتعين ذبحه بمكة فلا يخلو إما أن يكون اشتراه صاحبه من الحل أو من الحرم. فإن كان اشتراه من الحل فإدخاله للحرم أمر ضروري لأن الفرض تعين ذبحه بمكة، فإن ذبحه في الحل فلا يجزي. وإن كان اشتراه من الحرم فلا بد أن يخرجه للحل من أي جهة كانت. نعم، هذا هو الطريقة. إذا اشتراه من الحرم يحمله معه أو يرسل من يخرجه إلى الحل. والناس الآن اعتادوا طريقة أنهم يؤدون الثمن والذين يبيعون لهم ذلك من التجار يقولون بأننا سنخرجه للحل وندخله للحرام عندما سيذبح، والناس يصدقون هذا وليس كانوا سيفعلون ذلك. يحملونهم على شاحنات الهدي على شاحنات ثم يخرجون به إلى الحل ثم يدخلونه للحرام فيجمع فيه بين الحل والحرام عملا بهذا الشرط. وسواء كان المخرج له ربه أو غيره محرما أو حلالا ولذا بنى أخرج للمجهول. نعم، شو مشكلة. وأما ما يذبح بمنا فالجمع فيه بين الحل والحرم ضروري إذ شرطه الوقوف به بعرفة وهي حل. نعم. وشبه في الإجزاء قوله كأن وقف به أي بالهدي كان الواقف به ربه أو نائبه فظل مقلدا حال من ضمير الهدي تنازعه الفعلان قبله.